سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا أيها المعروف. الله الله الله الله يرضى عليك. يا أيها المختار يا ماذا أقول لمن Thank you.

نادت بك الرسل الكرام، نادت بك الرسل الكرام فبشرت نادت بك رسل الكرام فبشرت وملائك الرحمات وملائك الرحمات لا يحصي فضلك ناسر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحصي فضلك ناسر لا يحصي فضلك ناسر أو كاتب لا يحصي فضلك ناسر أو كاتب لا فضلك ناسر أو كاتب أو كاتب عددا ولا الشعراء لا يحصي فضلك ناسر أو كاتب أبدا ولا الشعراء يا موسى النبى لا يحصي فضلك ناسر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحصي فضلك ناسر لا لا يحصي فضلك ناسر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا موسى النبى سيدي وحبيبي وقرة عيني طه طه صلاة الله Oh, Lord.